Book 2 واحد وتسعون أتخمتستا ترتمتي الجمل الجانبية باستخدام أن واحد تاموكي دبوليت سينا داديبيبي روميت დამოკიდებული წინადადებები რომით. რუბამა სიეთაჰასან ალტაქს ღადან. ამინდი ხვალ ალბათ უკეთესი იქნება. ამინდი ხვალ ალბათ უკეთესი იქნება. კეიფა არიფთ ჰადა? საიდან იცით? საიდან იცით? أأمل أنه سيتحسن. إيمدي ماكس روم أوكيتسي إكنبا. إيمدي ماكس روم أوكيتسي إكنبا. سيأتي بكل تأكيد. إس نامدويلاد موا. إس نامدويلاد موا. هل هذا أكيد؟ نامدويلاد. نامدويلات. أعلم أنه سيأتي. فيتسي روم موا. فيتسي روم موا. سيتصل بالتأكيد. إس نامدويلات تاريك أوس. إس نامدويلات تاريك أوس. حقا؟ مارتلا. مارتلا أعتقد أنه سيتصل. فيكروب روم داريكاوس. فيكروب روم داريكاوس. النبيت عتيق مؤكدا. غفينو نامدويلاد تزفيليا. غفينو نامدويلاد تزفيليا. أتعرف ذلك بالضبط؟ زوستات إيتسيت. زوستات إيتسيت. أظن أنه عتيق. فيكروب روم تزفيليا. فيكروب روم تزفيليا. مديرنا يبدو حسن المظهر. ჩვენი უფროსი კარგად გამოიყურება. ჩვენი უფროსი კარგად გამოიყურება. أترى هكذا؟ أسي بيكروبت. أسي بيكروبت. أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. في بيكروب روم تاليان كارغاد كاموي قوربا. في بيكروب روم تاليان كارغاد كاموي قوربا. لديه المدير صديقة بالتأكيد. Упрос намдвилат ҳқавс мегобари Гого. Упрос намдвилат ҳқавс мегобари Гого. Атаътақид залика ҳаққан? Асе фикробт? Асе фикробт? Иннаху мумкин жиддан анна ладайҳи садиқа. Эс шесадзлебелия, ром мас мегобари Гого ҳқавс. ეს შესაძლებელია, რომ მას მეგობარი გოგო ყავს.